اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا منكم مخلصين. فرع من القواعد المقررة، يعني التي ثبتت واجتمع عليها وأجمع عليها الفقهاء والعلماء، هذا معنى مقررة، قررت مقررة ومقررة كمان غيرها من الأحكام. من القواعد المقررة التي ينبني عليها، يعني معنى القاعدة التي ينبني عليها غيرها، يعني الأصل. كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، يعني دائما نتمسك بالأصل، وما أتى على خلافه فلا نأخذ به، ندعه ونأخذ الأصل. وطرح الشك، يعني عندنا يقين وشك، فدائما نطرح الشك ما دام عندنا يقين، فالشك لا يقابل ولا يقوى على مقابلة اليقين، وبقاء ما كان على ما كان عليه كل قواعد. قال منها، طبعا ما ذكر كلها، فقال منها: وقد أجمع الناس، يعني الناس يعني بمعنى العلماء، الناس الذين عدهم العلماء من الناس، ليس كل الناس ناسا، وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، يعني لا نعمل بمقتضى هذا الشك لأنها زوجه يقينا وطلاقها مشكوك فيه، فنطرح هذا الطلاق ويبقى العقد ساريا. لذلك قال: يجوز له وطؤها. كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، شو؟ لا يجوز له وطؤها. ومن ذلك، شو من ذلك؟ من هذه القواعد، ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو ذلك مما أجمع عليه الناس، فقد أجمع الناس كذا، ومن ذلك مما أجمع عليه الناس، ومن ذلك أو من القواعد المقررة، ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء الطهارة، وعدم الحدث إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. مفهوم هي؟ ما في شيء. نعم. ذاك إياها تعطيني أنا أحبه. اللي حطوني اللي حطوني على الطراحة، وأنا ما التقطت الطراحة بس مشان يشوفوني الناس يعني. أيوه الله يجزيك الخير. يعني تجعلي شوي لا منيحة. يلا سيد يلا خوف منيحة سيد الله يزيدك خير. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا. عندك الميات كأني شفتك عبيت الكيمة. الله يجزيك خير. شو ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا اثنين يعني بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا يعني بعد وقت من الأوقات مشك طلوع الشمس أنه تطهر وأحدث أكيد مية على مية. قال أنا توضيت متأكد تمام توضيت. قال وأحدث. قال أكيد أنا هو أحدث لكن ما بعرف بقى أنا وقبلي ولا ما بعرف. هنيك عرفنا مثلا إنسان طلع من بيته متوضي أكيد لكن لما نجيت على الجامع ما بعرف دخلت بيت الخلاء ولا لا نسيت ما بعرف. قال له لا أنت متوضي أكيد. هذا عم تقول ما أكيد إيه لا هذا الشك. أما مية على مية طلعت من بيتي متوضي إيه أنت متوضي. وعكس طلعت من البيت أنا متأكد أحدثت ريحت حالي بالبيت وبعدين طلعت ما توضيت مية على مية. لما وصلت على الجامعة والله ما بعرف ندري فت على موضع وتوضي أو ما توضيت ما بعرف نسيت. أنه لا مالك متوضي هلا أنا مية على مية توضيت بالبيت وأحدثت كمان صرفت نفسي واسترحت بس أنا قبل ورا نسيت. عرفنا شو من هذا. قال تيقن بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر مية على مية وأحدث كمان مية على مية بس أنا قبل ورا بعرف. قال ولم يعلم السابق منهما فبماذا يأخذ به؟ بقى هو محدث ولا متطهر بهالحالة محدث ولا متطهر؟ قال فيه خلاف المسألة. الراجح في الرافعي يعني في المحرر والروضة أنه ينظر هذا الذي مش الحاسب مش الحاد مش الحاد الله يجزيك خير لأنه فيه موجودة شحة فيه موجودة الله. لا أحط بعض الشيء الله يجزيك خير أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر. ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر. ليش قال؟ قال لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس بعد هالوقت يعني يقينا. والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أنه يكون قبل الطهارة وبعد الطهارة فصارت الطهارة بهذا الاعتبار أصلا فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار يعني مية على مية. ما قال هو قبل منهم هو محدث كثير مني بعد الحدث شو بيجي أكيد مية على مية أنا اطهرت لكن بعدين ما بعرف أنا محدث ولا مالي محدث لأنه أكيد محدث كنت محدث أكيد وبعدين أنا الآن طهرت وأحدثت بس أنا أذن. قال بعد الحدث لازم يكون في طهارة هيك الأصل بعد الحدث لازم يكون في طهارة يقين. فالحدث الثاني أنت كان أذن ولا بعد؟ فقالوا لا معنى ذلك أنك الآن متطهر. ليش؟ لأنه كنت محدث وبعد منها اطهرت واحدثت او احدثت وطهرت ما بنعرف انه قبل. فانت بهالحالة هي انت متطهر. ليش؟ لانك تيقنت ما قبلهما حدث، ان ما قبلهما حدث. معناها بعد ذلك بعد الحدث شو بيجي؟ طهارة. حدث وحدث يعني لم نعرف نحن، هيك قالوا. طالما تضد ما قبلهما، ان كان حدثا عملنا بضده، يعني سوما على انه مبدأ واساس. قال لانه بعد الحدث دائما الانسان بيتطهر، صار معنا طهارة في يقين 100% انا متطهر. لكن الشك شو فيه؟ الحدث كان قبل ولا بعد؟ فزتين الحدث بقيت عنا طهارة، والعكس. فصارت الطهارة اصلا بهذا الاعتبار، وان كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الان محدث، لان يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث. انا 100% محدث بعد الطهارة بعد الطلوع، ويجوز ان تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر، يعني مثل ما عملنا بالكلام الاول. فبقي الحدث اصلا، وعلى ذلك يعني هالمبدأ وهالكلام جرى في المنهاج مين؟ يعني الامام النووي الله يرضى عنه. وقال في الروضة، قال يعني الامام النووي في الروضة، هذا شو هذا؟ هذا الكلام الذي قلنا عنه بضد ما قبلهما، هذا يعني انه يأخذ بضد ما قبلهما اذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، نقول هذا الكلام. اما اذا انسان يعتاد الطهارة دائما متطهر، واما اذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء. اما اذا ما كان يعتاد تجديد الوضوء، هذا الانسان لما احدث او كان تطهر ما هو معتاد تجديد الوضوء، ليش احدث وطهر؟ معناته هذا الان متطهر كيفما كان الامر. عم يقول هذاك الكلام اذا كان ممن يعتاد يعني تجديد الوضوء، يعني دائما يحافظ على الطهارة، يعتاد تجديد الوضوء. اما اذا انسان ما يحافظ على الطهارة شو بده يساوي هلا الا الطهارة؟ لانه ما في ماله بالعادة الا يطهر، لذلك هو الان متطهر. عرفنا شلون؟ وإلا فهو الآن متطهر، لأن الظاهر تأخر طهارته يعني عن حدثه، هيك الظاهر. وقيل لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس، إن طلوع الشمس هذا مثال، يعني قبل الساعة، قبل الساعة 10 كنت كذا، إيه؟ ما تفرق. ويجب الوضوء بكل حق، مجرد يعني نبقى نعمل نطرح الشك ونأخذ باليقين فقط عند تيقن واحد منهما، واحد منهما من ايش؟ من الحدث والطهارة دائما. يلي نتيقنه هل بيجي ضده من الحشو نطرحه وخلاص. اما لما بيجي اثنين بدي اذا بيرجح واحد على واحد، هذا اسمه ترجيح بدون مرجح، وترجيح بدون مرجح العقل بيقبه. لذلك اذا بينتين تعارضوا وكانوا مثل بعض، شو بيقول الفقهاء؟ تعارضتا فسقطتا. وهذول بينتين، هذا عم يقول له حدث، هذا عم يقول له طهارة، ليش انت اول مني؟ لا انا سوية، سوية خلاص روسية اجوا بلا هنن الاثنين نتوضا. فيجب الوضوء بكل حال، والله عندي هذا افطر. طبعا بقى المعتمد الاول، لكن هذا اولى وهذا عقلي هذا الكلام. لكن احيانا الانسان بيبقى بمكان ما في وضوء، عفوا ما في وضوء يعني بمعنى ما في مي، بيحتاج لهذا. مع ذلك كما قلنا الاول هو المعتمد. قال الامام النووي رحمه الله في شرح المهذب وشرح الوسير، وهذا شو هو الوضوء بكل حال؟ هو الاظهر المختار، يعني قول. قال القاضي ابو الطيب، وهو قول عامة اصحابنا، يعني اكثر العلماء او كل عامة اصحابنا كلهم قالوا بذلك، ولو انا برجح مثل ما حكينا انه تعارضتا فسقطتا، وترجيح بدون مرجح. هذا ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس، ولو لم يعلم، رجع لأصل الكلام، ما أن تضد ما قبلهما. يطلب نعرف، نقول له شوفي قبلهم، قال والله ما بعرف، لا تعرف، قوم توضأ وخلاص. ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال على الأقوال كلها. ومن هذه القاعدة، يعني شو هذه القاعدة، أننا نطرح الشك ونأخذ باليقين. ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا، شك مين؟ من نام قاعدا ممكنا ثم مال هنا إمال، وانتبه أيهما أسباب، أيهما أسباب، إيه ميله انتباهه ولا ميله، يعني شو ميله عن إيش؟ عن جلسة وهيئة المتمكن. ففاء منه، لما فاء أنت فئت، أنا بعد ما عملت ولا قبل ما عملت؟ قال لا، الأصل وضوء، لذلك أنت متوضئ. ثم مال، معناته دائما الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، مو الأصل الاتهام. ثم مال وانتبه أيهما أسبق. طيب، أو شك هل ما رأى رؤيا، او شك، هذا لنايم، طبعا هو نايم على غير هيئة المتمكن، يعني مستطح او متكي مضطجع عم يسمع مثلا، هو صحيان، فشاف يعني كأنه قال نمت ولا ما نمت، انا شفت اللي شفته، انا هيك وسوسة حديث نفس ولا منام حقيقي شفت، ما بنعرف. أو شك، شك هل ما رأى رؤيا ولا حديث نفس، أو حديث نفس، هل ما رأى، هل الذي رأى رؤيا يعني هو رؤيا أو حديث نفس، كما أو هل لمس الشعر أو البشرة، يعني دأر مثلا زوجته دأرت فيه أو هو دأر فيها، المدري دأر برقبتها أو دأر بشعراتها، ما أعرف ايه، انا يا ترى دأرت بشعراتها ولا ببدنها بجسمها، كما قال بكل هالامور. شو الجواب؟ فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك، لانه الاصل مثل ما قلنا براءة الذمة. الله. ثم قال فصل في موجبات الغسل. يعني الإنسان متطهر طاهر، متى يجب عليه أن يغتسل ولا يكفيه الوضوء؟ الوضوء بيّننا متى يجب الوضوء، الغسل متى يجب؟ قال والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. قال الغسل بالفتح، بفتح الغين وضمها، تقول غسل وتقول غسل، في من الفقهاء ضبطوها غير هالضبط، قالوا بالتنتين، لكن زاد بالضبط، قالوا الغسل بالفتح أفصح وبالضم أشهر، الغسل بالفتح أفصح وبالضم أشهر. قال النووي، قاله النووي في التحرير، الله يرضى عنه. وقال الجوهري هو بالفتح اسم للفعل الغسل، وبالضم اسم للدلك، والله أعلم. وأما الوضوء، الوضوء بفتح الواو، فاسم للماء، اسم وضوء، يندب الإنسان أن يشرب من فضلة وضوئه، أي وضوء فضلة الميات تبعاته، يعني مثل السحور، الأكلات اسمه سحور، لما تتسحر اسمه سحور. طيب، وبضمها اسم للفعل على الاكثر، فاذا عرفت هذا فللغسل اسباب، منها التقاء الختانين، ويعبر عنه ايضا بدل التقاء الختانين بالجماع، وهو عبارة عن تغييبه، يعني الجماع او التقاء الختانين. شو هو؟ يعني امتى الانسان متى يجب عليه الغسل؟ اي في له احكام كثير. متى يجب عليه المهر كله؟ متى يكون زانيا؟ متى يعني كل هالامور هي يعني ضابط الجماع، الامور كلها منوط فيها احكام كثيره. قال عبارة عن تغييب الحشفة، فإذا ما تغيبت الحشفة لا يلزم طهر، ولا يجب عليه المهر كله، ولا اسم زاني، ولا كل هالأمور، ولا يجب عليه الغسل إلا تتغيب الحشفة، وهو تغييب الحشفة أو تغييب قدرها أو قدرها، يعني من مقطوعها. إذا إنسان ما له حشفة أو مخلوق بدون حشفة، يعني محل قطع الجلد معروف، يعني هالكلام ما في حاجة، أو قدرها في فرج، تغييب الحشفة أو قدر الحشفة في أي فرج، سواء غيب في قبل امرأة أو بهيمة أو دبرها دبرهما، دبر المرأة أو دبر البهيمة، شو اسمه هذا؟ اسمه جماع، ويجب فيه الغسل. طبعا لما نعمم هالاشياء هي صار طبعا ينبني عليها الاحكام غير اللي قلته انا بالنسبة لالتقاء الرجل والمرأة، او دبر رجل او دبرهما او دبر رجل عافانا الله، صغير او كبير، هذا نسأل الله العافية اسمه اجنب واسمه جماع، حي كمان او ميت. يجب ايضا على المرأة، يعني هذا الانسان مجرد ما غيب الذكر ذكره في هذه الاشياء التي ذكرها يجب عليه الغسل، ما في شيء. يجب ايضا على المرأة باي ذكر دخل في فرجها، حتى ذكر او ذكر البهيمة والميت والصبي كمان، اذا غيب فيها حشفة بهيمة انسان او بهيمة او ميت او صبي، هي اسمع اجنبك ووجب عليها الغسل. وعلى الذكر المولج كمان، يجب على الذكر المولج في دبره، ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح، هذا أمر آخر مفهوم الكلام، ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه. يعني في ناس شواذ نسأل الله العافية، كل واحد يعني يخرج عن طاعة الله وعن ما أحل الله ويخترق حد الله، يكون شاذ شاذ، هذا بعقله في شذوذ، لأن ربي سبحانه وتعالى انتقالت أحلى الأشياء أطيب الأشياء أنفع الأشياء، في ناس بيترك هالأشياء هي ويأتي نسأل الله العافية يأتي إلى ما حرم الله، هذا شذوذ عنده. يعني شوف سبحان الله، يعني الحشرات أفهم منا، أوقات الحشرات والله أفهم منا، النحل الله يكثر يعني الحشرة، سبحان الله جيت لمكان مكان قضاء الحاجة في ذباب كثير، يعني ليش في ذباب؟ يعني خشيت انه من النحلة في نحلة تقرصني، لانه جنبه النحل قريب، اكتبت تمام ولا في نحلة ابدا، عجيب وغريب سبحان الله، ولا نحلة بتقرب ابدا، هذا مو مرعى، هذا وباء ابدا لا تقرب، هذاك اللي الله سبحانه وتعالى امر فيه. ثم كلي من كل الثمرات ومن العفنات ومن نسأل الله العافية النجاسات. شوف سمعت الكلمة، نحن لا انه عندنا اختيار ما عجبنا، نسأل الله العافية. اكتر من هيك اكتر من هيك سبحانه وتعالى. الزهر تبع الحشيش يعني المخدر ما بتقرب عليه النحلة سبحانه وتعالى، حرام، حيب ما بيصير، ما بيجوز. إيه لا، هذا بيدلك على سلامة فطرتها، سلامة إدراكها. بيجي بعض أولئنا هيك، الله سبحانه وتعالى دلنا على الزهرات اللي بتطالع الشفاء، بنتركها ومنروح على النجاسة، هيك منروح على البيت والعياذ بالله مكان تغوط الناس، هيك نروح لهيك ويأبى إلا الوقوع فيها. ما يبتدي بشيء من هذه القاذورة، هيك سماها قاذورة، سماها قاذورة. ففي ناس هيك نسأل الله العافية تأبى إلا الوقوع في القاذورة، فالله يعفو عنا. لذلك توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين يا رب. إن الله يحب التوابين، شوف، ويحب المتطهرين. ليش المتطهرين؟ معناتها ملوث كان، فالله يطهرنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدته. يا سيدي، فقال: وعلى الذكر المولج في دبره ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح. يعني معناها على الحال إذا إنسان له ميت وخاصة أنت، أنا ما بترك بإيدين مما كان، ما بترك بإيدين مما كان. أنه في ناس مثل ما قلت لها يأبون إلا الشذوذ، الوقوع في القاذورات، وهذا اللي بيتركها، هذا عرضها، ربما يكون عرضها والعياذ بالله لشيء تشكوه إلى الله فيه إذا تعدي عليها. وغالبا الطيبة والعفيفة ما يستطيع أن يتعدى عليها أحد، اللي بتحفظ حالها بحياتها حاشا لله أن سبحانه وتعالى أن يمكن منها من يتعدى عليها فيما بعد مماتها. الله يكرمنا بجاه رسول الله، لأنه الموت يا إخوان، الموت هو انفعال وانعكاس للحياة. شلون كنت بيطلع لك؟ مثل المراية، تمام. الحياة هو الشخص، والمراية هو الإنسان، والموت هو المراية. شلون تسوي؟ بيطلع لك هنيك. لذلك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين، ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف. إيه وإن كانوا غير مكلفين، لكن هي من باب خطاب الوضع هذا، يعني هذا سبب، هذا سبب وشرط. نعم. فإذا اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله مثل ما بيصح وضوءه، ولا يجب إعادته إذا بلغ. وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال، يعني إن أصابته جنابة، كما يأمره بالوضوء. ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا. طيب، يعني مجرد اللقاء، مجرد لقاء الختانين فوجب الغسل، مو شرط إنزال المني. لذلك قال: ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه الواطئ يعني مني أم لا. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختان أو مس الختان الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا. شوف هنا ممكن نقول او مس الختان الختانة الختان. قلت انا وسبق قلت لابد من تغييب الحشف لوجوب الغسل، وهيك في الحديث قال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة، اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل. طيب والمراد بالالتقاء التحاذي، لانه لا يتصور تصادمهما، لان ختان المرأة اعلى من مدخل الذكر. والمراد بالالتقاء التحاذي، لانه لا يتصور تصادمهما، لان ختان المرأة اعلى من مدخل الذكر. ويقال التقى الفارسان اذا تحاذيا، ومنها انزال المني. شو جاب الماء بالالتقاء؟ شو بنا على شو جاب سيرة الماء لهذا الكلام؟ شو جاب الماء لهم؟ الماء من الماء هذا لنسخه انه اذا التقى الختانة. شو الله؟ ايه؟ لا سبنا في يدك، ما حدا بيقول فيه هذاك الكلام، نحن ما عم نقول فيه، يعني نسخه اذا التقى الختانة، نسخ شو؟ الماء من الماء. ومع ذلك له توجيه، هذا الماء من الماء يعني اذا الانسان رأى منام ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، لان الماء من الماء وخلاص ما بده شيء. لا لابد من تغييب الحشف. لأنه شو عم يقول هنا؟ والمراد بالالتقاء التحاذي، لأنه لا يتصور تصادمهما. شو معنى هالحكي؟ يعني محل الختان المرأة، المرأة تختان، المرأة لا تختان، أما الأصل تختان بالحقيقة ويسن ختنها، وخاصة بالبراد الحارة. ختن المرأة يعني أطعها، شو قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ ألا اقطعي اقطعي ولا تنهكي. لمي اللي عم تقطع اللي عم تختن هيك؟ ألا اقطعي معنى الحديث ولا، لكن لفظ الحديث ولا تنهكي، لا تجوري عليها. يعني شو قال له سيدنا الحمزة لما كان عم يقتل؟ قال له يا ابن مقطعة البذور، يا أمك كذا، وأما سبه سيدنا الحمزة قال له يا ابن مقطعة البذور، البذر هذا ما يصير، ما يلتقي ختان مع ختان، ما يلتقي. قال لك المراد بالتحاذي، يعني هذا على سوية هذا معنى التحاذي، فلها هازله. طيب ما يلتقي الختانين، ما يلتقي شر، إذا التقى الختانة شو هالكلام؟ هذا كلام رسول الله. قال لك المراد التحاذي، هذا اللي بدنا اياه. طيب والمراد بالالتقاء التحاذي، لانه في كثير ناس تعبانين نسأل الله العافية، قاعدين عم يسهروا ليلهم ويضمغوا نهارهم، والله لا يعطيهم عافية، والله بجاه النبي لا يمكنهم، لا يبلغهم الامال، بدهم يشوفوا اي هيك شيء يعني سلبي او يستطيعوا يدخلوا منه على الاسلام، قاعدين بدهم يسهروا. هن ما حيلاقوا، هن المتيقنين ما بيلاقوا، بس وين في مجال يصطادوا بالماء العكير عشان يحكوا على الاسلام يدقوا فيه؟ الاسلام ما في عنا هيك الحمد لله. لذلك احنا المواطن يلي فيها عدم بيان لازم نبينها عشان نقلع عيونه ده يلي بده يتعدى على الاسلام ان شاء الله. والمراد بالالتقاء التحازي لانه لا يتصور تصادمهما، لان ختان المراه اعلى من مدخل الذكاء ما في شيء. ويقال التقى الفارسان، التقوا ما التقوا هيك، هل الفارس ما الفارس شلون هيك بنتو راس فرس ولا راس فرس؟ لا، نزل جنبه ها والتقى الفارسان اذا تحازيا، امر واضح جدا ما في شيء. ومنها انزال المني، فمتى خرج المني وجب الغسل سواء خرج من المخرج المعتاد او من ثقبة في الصلب، سواء خرج من المخرج المعتاد او من ثقبة في الصلب يعني اسفل الظهر او من الخصي على المذهب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. طيب نعم، رواه مسلم. وسواء خرج في اليقظة أو النوم، وسواء كان بشهوة أو غيرها، لأنه أحيانا بعض الأطباء يعملوا له إبرة للإنسان حتى يمني بدون أحيانا بدون شيء، مجرد ما خرج خلاص وجب الغسل لإطلاق الخبر. ثم للمني ثلاث خواص، يتميز بها عن المذي والودي أحدها الثلاثة، أحد الثلاثة له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطبا، فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض. الثاني التدفق بدفعات أو بدفعات بدفعات، قال الله تعالى من ماء دافق. الثالثة التلذذ بخروجه واستيقاظه فتور الذكر وانكسار الشهوة. ولا يشترط، يعني هي بتريح ناس كثير، كثير ناس بيسألوا أنه بيطلع منه هيك شيء مثل رائق اللبن او شيء بيتغسل، بدي اتغسل، وفي ناس بيتغسلوا، نقول له لا ما بدنا كل هذا الشيء، يعني لا عم يكون بتدفق له وما عم يكون تفتر الشهوة وما فيها الريحة اللي حكيناها، لذلك لا تتوسواس. ولا يشترط اجتماع الخواص يعني كل هالصفات، بل تكفي واحدة في كونه منيا بلا خلاف. والمرأة في ذلك كالرجل، قال عليه الصلاة والسلام هن شقائق الرجال. والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح في الروضة. وقال في شرح مسلم لا يشترط التدفق في حقها، وتبع فيه يعني هذا الكلام ابن الصلاح. طيب بعد شوفي عنكم بعد فرعون، والله هيك لازم حط الفرعون. لو تنبه من نومه ف نعم، قال في شرح مسلم نعم، لو تنبه من نومه فأمن النوم فلم يجد إلا السخانة والبياض فلا غسل، لأن الودي يشارك المني في التخانة والبياض، يعني لا في ريحة ولا شيء، بل يتخير بين جعله وديا أو منيا على المذهب. ولو اغتسل ثم يعني فز من النوم لا أثر ولا بلوات، طلع يعني مثل المخاط لا هيك شيء جامد شوي ولا أبيض، يعني يقول ما في شيء ما في ريحة، قال هذا يتخير الإنسان، يا بده بيتغسل بيتغسل أو بيقوم بيتوضا وبيغسل المكان. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية، أي بصير كثير بتصير، ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانية. لذلك الأولى أنه يتبول الإنسان بنظف المكان انتهى. ولو مع ذلك فيها خلاف عند الأئمة المسألة هي، أنه بعد ما يطلع خلاص انتهى، يعني إذا طلع بدون تدفق ما في عندهم فيه شيء، فيها خلاف المسألة. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف، سواء خرجت قبل البول أو بعده، أو بعده. مثل ما قلنا هي بتلبك كثير هالمسألة، لكن بعد شو بيعرفني شو هاد؟ فهمنا؟ مو كل شيء خرج معناته هذا مني، ما بعرف شو هاد. طيب، سواء خرجت قبل البول أو بعده. على كل حال الخلاف للمسألة بيريح، أن الإنسان عندما يتبول انتهى. طيب، ولو رأى المنية في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. مفهوم الكلام هنا؟ وقال الماوردي هذا إذا كان المني في باطن الثوب، فإذا كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره. مفهوم معي؟ في احتمال ولو نادر يعني، ولو قليل كثير. ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره، فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال، ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه، والله أعلم. فهمنا هي؟ يعني شعر بنفسه فرب ما شايف منام، ما شاف منام، إذا أمسك نفسه ذكره سد هالمكان وما طلع شيء، متأكد هو ما طلع شيء، بعدين ترك وما طلع شيء، هو شعر بنفسه أنه طالع شيء، بعدين ما طلع شيء، وما مشي وما ما طلع شيء، ما في عليه شيء هذا أبدا، قال ما طلع شيء. ومنها الموت، هي المسألة كمان فيها خلاف، لو مسك نفسه وخلص فترة شهر بعدين طلع هيك سينام، تمام، في من يقول بأنه ما في عليه. ليش أنا بحب أحكي هالكلام؟ أحسن أحيانا يبتلى بعض الناس، ربما يبتلى بهذا، ما في مي ما في شيء يعني، وإلا نحن هذا المعتمد. ومنها سيلان، شو مرض سيلان؟ مني مرض مني اي والله بيعمل بهذا، بيعمل بهذا، بيعمل بهذا القول. نحن عندنا بيغتسل لكل صلاة. ومنها الموت وهو يوجب الغسل، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته، يعني شو وقصته؟ داست على رأسه، وآته داست على رأسه، نسأل الله العافية، اغسلوه بماء وسدر. رواه، قال اغسلوه، الأمر بالوجوب. رواه الشيخان، وظاهره الوجوب، والوقص كسر العنق، يعني دقت له رقبته وكسرت له رقبته. وثلاثة من موجبات الغسل لا تختص بها النساء، وثلاثة تختص، هذيك اللي ذكرناها في اشتراك، هذه الثلاثة مختصة بالنساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. قال من الأسباب الموجبة للغسل الحيض، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لها سبحانه عن قربانهن إلى الغاية، حتى إلى الغاية، حتى يعني الطهارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدر الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي، قد والي تعرفي انت يعني. رواه الشيخان او قدرها الذي بينه الشارع يعني يوم وليلة وسبعة وخمسطعش. وفي رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الاحكام. ومن الاسباب الموجبة للغسل الولادة وله علتان. يعني وجوب الغسل للولادة له علتان. احداهما ان الولادة مظنة خروج الدم. والحكم يتعلق بالمظان مو باليقين. الا ترى ان النوم ينقض الوضوء لانه مظنة الحدث في اي مطلع من النشيم. العلة الثانية التي هي وهي التي قالها الجمهور ان الولد منعقد مني منعقد خلق من ماء دافئ. وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا ولدت ولدا ولم تر بللا. وقد ترى ولادة بلا بلل. فعلى الاول لا يجب الغسل. وعلى العلة الثانية وهو انه مني منعقد يجب الغسل. شو الاول؟ العلة الاولى يعني. انه قال خروج الدم. هاي العلة الاولى. الثانية مني منعقد. على الاولى ما في شيء. فعلى الاول لا يجب الغسل. وعلى العلة الثانية وهو انه مني منعقد يجب الغسل. ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة. ومنهم من قطع بالوجوب وجوب الغسل بوضع المضغة يعني فقط. والله اعلم. لقد اربعة عشر. اه? كم يوم تعلق? الله اعلم. 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك يعني 80 يوم. 40-80 علاقة 40 نطفة ايه? وعلاقة 40 يوم. ايه? هذا 4-4-8 طيب. فصل لان الاحكام تتعلق بالمضغة. عندما تلقي المضغة اذا كانت معتدة خلصت. طيب عدتها. اما بالعلقة لا. طيب. فصل في فرائض الغسل وسننه. قال وفرائض الغسل ثلاثة اشياء. النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه. نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله تعالى انما الاعمال بالنيات. ومحل النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. شو قلت انا بس قوله اليه لا قوله صلى الله عليه وسلم لأمين فيكم الخير. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ومحل النية اول جزء مغسول. يعني عند اول اول او اول اول جزء مغسول. هذا محل مكانها يعني. محل النية اول جزء. يعني هلا اول ما عاد اسمه ظرف. هذا المكان يعني هذا المكان. او اول يعني عند اول. ومحل النية اول جزء مغسول من البدن. وكيفيتها ان ينوي الجنب رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر عن جميع البدن. ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الاصح. لان الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على اي وجه فرض. وقد نواه يعني رفعه. ولو نوى رفع الحدث الاصغر متعمدا لم يصح في الاصح لتلاعبه. وان غلط فظن ان حدثه اصغر لم ترتفع الجنابه. ليس ان العبره بالعبادات بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف. لم ترتفع الجنابه عن غير اعضاء الوضوء. وفي اعضاء الوضوء وجهان. الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين. لان غسل هذه الاعضاء واجب في الحدثين. فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الراجح، لأن الذي نواه في الرأس المسح، والمسح لا يغني عن الغسل. طيب، ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه، وإن نوى ما يستحب له الغسل كغسل الجمعة ونحوه لم يجزئه لأنه لم ينوي أمرا واجبا. فشنو كثرة الغلبة هو؟ ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا، قاله في الروضة. وتنوي الحائض رفع حدث الحيض، فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح، يعني في تلاعب، كما لو نوى الجنب رفع الحيض. وإن غلطت صح غسلها بالكلام، يعني ذكره في شرح المهذب. وتنوي النفساء رفع حدث النفاس، فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن رفع لا يصح، قال الإثناء ينبغي أن يصح، لأنه النفاس دم حيض متجمد. واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل، فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجاس طهر عن النجاس. وهل يرتفع حدثه أيضا؟ فيه خلاف. الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه، والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع حدثه. ونشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجاسة معا أم لا، ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي، والله أعلم. الأمور بسيطة، ما في شيء يعني. ثم قال: وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. إن شاء الله بس نخلص الكلام، بعيده شفهي الحكي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا اللهم الصدق والإخلاص. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت يوما على السري السقطي رحمه الله تعالى وهو يبكي، فقلت له: وما يبكيك؟ فقال رحمه الله: جاءتني البارحة الصبية فقالت: يا أبتي، هذه ليلة حارة في شوب يعني، وهذا الكوز وعاء ماء أعلقه ها هنا في مكان وجوده، ثم إنه الحال والشأن، يعني عم يحكي له، عم يجاوب الجنيد، ثم إنه يعني الحال والشأن حملتني، يعني غلبتني عيناي، فنمت، فرأيت جارية بنت من أحسن الخلق، يعني من أجمل الخلق، قد نزلت من السماء

انه يريده يريد وجه ربه سبحانه وتعالى. فربي اكرم اكرم واكرم واكرم سبحانه وتعالى، وحاشاه سبحانه وتعالى ان يجازي بالحسن حسن، لا يجازي بالحسن حسن ابدا. فمن يجازي بالحسن اقل شيء 10 امثالا، والله يضاعف لمن يشاء. فالانسان يعني بيعامل غيره ومع بعدين هب انه بيعامل يعني بالحسن حسن او امر اي امر اخر بدي يعني بعدين انت وين حتصال؟ يعني الك غني تستطيع ان تستغني عما تذهب اليه؟ يعني فرض كيفما فرض، يعني بدك تروح لعند الله ولا لا؟ اخر شيء بدك تصل لعند الله ولا لا؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، والله بالبستان لما يبقى هيك مسرور هيك يعني كأنه يغني هيك يقول لا بد من صنعاء وان طال السفر، يعني هي يعني يتمثل فيها يقول شاعر ماشي بلده اليمن اول يظهر بالطريق فأعمل قصيدة من جملتها لا بد من صنعاء وان طال السفر، يعني يا ظلمة القبر لا بد لي منك لا بد، يعني وبعدين يعني لا بد من ذلك. طالما يعني لا بد من ذلك يعني بقى شو بدك تساوي؟ الانسان دائما يقول انا قرأت هذا الدرس، انا اجيت على هذا الدرس، انا فعلت فعل ايما فعل ايما فعل فعلته بدي اشوف صداه لوين رايح، لازم يكون عملي هادف، يعني مشي حالي كلامي تربيتي نفقتي عزيمتي سلامي كله هادف كله هادف، وكله بدي الله الله كل شيء الله سبحانه وتعالى. لما بدك الله شو يعني؟ يعني الله بده اياك. واذا ما بدك الله الله ما بيلتعب عليه، تقول ايه والله لله تعالى لله تعالى، الله ما بيلتعب عليه، علي وعليك ممكن تمشي، اما على الله ما بيلتعب حاشا سبحانه وتعالى. لما بدك الله حقا معناته الله بده اياك حقا. إيه بدك ايه؟ عم توارب وارب على نفسك، يعني من عمل صالحا فلنفسه، فعندها ينفتح لك الباب. طبعا بقى حتى ما يقول الانسان يعني مثل بعض الناس المدعين نحن اهل القلوب ونحن كذا ونحن كذا وخذ دعاوي بقى. إيه شو ربي شو قال عليه الصلاه والسلام؟ قال واعمالكم، بدك تساوي العمل كمان مثل ما اعتنيت، كمان مثل ما اعتنيت بنيه العمل وقصد العمل كمان بدنا عمل. اما والله بحبك وايه ايه ايه وبعدين هات لنشوف اعطينا دليل، والا دعواك باطله. فقلب وعمل، لكن كل صدى لوين رايح؟ وارجو دائما خليها ببالنا هي، وارجو اطلب اليوم الاخر اليوم الاخر. والله لما الانسان بيجي عليه هذاك اليوم اخر الايام، يعني ليش اقول كل الناس كل الناس بدها تموت، يعني كلياتها. والموت حكيت اكثر من مره، الموت موت، الواحد بيغي المشقة بيقول موت، أعلى قد ما كانت مشقة بيقول موت، يعني بيقول موت أحمر. وسألوه لسيدنا عمر بن العاص الله يرضى عنه أنه عن الموت، قالوا له لما كنت حي كنت دائما تقول وددت لو أن رجلا مات ثم رجع لأسأله عن الموت، شو هذا الموت؟ وها أنت قد ذقت شيئا من الموت، لأنه بسكرات الموت. فصف لنا الموت. سيدنا عمر يعني داهي من دهاة العرب قال لهم أرأيتكم لو كانت الأرض أو السماء تنطبق على الأرض والإنسان بينهما ويخرج من سم الخياط من خرم الإبرة، شو هالمكباس شلون عم ينضغط؟ هذا الموت. فهذا الإنسان بالله يعني شوف لي حالك حتى ما تشوف حالك، لما بيكون الإنسان بهالحالة هي بهالحالة هي شو بده يعني شو بده يرفع عنه شو بده يكون؟ قد ما دفع بيقول بيقول يا ريت يا ليت يا ليت تاني قدمت لحياتي. لا احنا ان شاء الله ما نقول هيك، احنا ان شاء الله يقال لنا يا ايتها النفس المطمئنة نرجو الله. اما الانسان لو كان منيح، حتى لما بيكون منيح الانسان كمان بيندم، مع ما رأى من الخير كمان بيندم الانسان. شغلي قد ما حكيت لك يعني بس تصال ما عرفنا بس تصل بتقول ايه والله ليش ما عملت هيك انا؟ شو عملت بحياتي انا؟ ليش اتفرط انا؟ لما الانسان بيقدم وبيرتفع يكشف له الحجاب بيصير يعرف بيعرف يعني كيف يشتغل، بيعرف كيف يتوجه، بيعرف شلون يبخل. مثل ما قال له هذاك، ابوك بخيل بدينه، ابوك بخيل بايش؟ بس بدينه، يعني دينه شيء غالي كثير كثير، ما بيسخى ولا بشيء قليل. هيك حتى يعرف الانسان كم سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ليش عم يقول هيك؟ شان ايش؟ شان ايش عم يرغبنا الله سبحانه وتعالى؟ ايه حتى يعني حتى نقول ايه خير يعني، ايه معلش، ايه الله غفور رحيم، الله ولا حتى نجتهد ونجد. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فالانسان على مقدار ما كنت عم احكي انه المعرفة، شو هي المعرفة؟ هي سلم الاعمال، زائد يلي حامل السلم اللي حامله شو هلا السقف، شو اللي موقفه؟ شو اللي موقفه؟ قدرة الله، قدرة الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ألا لو لم يأذن، لو سبحانه وتعالى لو لم يأذن باستواء وإمساك السقف أو السماوات مثله، بتلاقي كله مبحثر، كل ذرات، لا كل ذرات العقيدة، عقيدتنا هي كل شيء ذرة بإختة، ذرة مع أختة، ذرة مع أختة، كل الله آخذ فيه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هيك. فهالأعمال هي كلها روحها شو؟ روحها، روح هي موجودة، روحها شو؟ من عند الله. شو أنت بقى تكتبها؟ بدي الله سبحانه وتعالى. مجموع الأشياء هي ما فينا يعني شطحات أشياء، لا لا لا، شيء واضح واضح وضوح الشمس في النهار. ايه بدي اشتغل وانا بريد الله، ما بشوف الا المعرفة صارت، يعني ما بدي شيء كثير. ان تجتنبوا، طبعا اول شيء لا بد من التخلية حتى تحصل التحلية، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اتق المحارم تكن اعبد الناس، طبعا شيء متلازم هذا. لما نتقيت المحارم يعني فعلت الطاعات، شيء ما بينفك عن بعضه، عند هذا يصير هذا. فقول فيه دليل على كمال معرفته، يعني معناته بلغ يعني المكان العليا في العبادة. وهكذا طبعا منين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصحابة صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنه، كان منهم ما كان. والشيء العالي العالي فيه، لا تطلع على جسم العمل بمقدار ما تهتم بتركيز العمل، تركيز، ركز. مثل ما نخلي بذهنكم هالكلام، عملك يبقى هادف، هادف. على شو قال الإمام الغزالي رحمه الله؟ عصر الصحابة شو؟ عصر الإيمان. عصر الصحابة شو؟ عصر الإيمان. نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله. إيمان مصدقين، مصدقين. وهذا ما عرفنا، والله ما عرفنا الإيمان. نقول إيمان إيمان أبدا، ولسه ما أحلمنا بهذا الشيء. لكن أسأل الله، أسأل الله أن يكرمنا. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم عليه الصلاة والسلام؟ ما حدا يعني ما حدا بيعرفه، ما عرفه، ما حدا عرفه. كمان الصحابة الله يرضى عنهم ما عرفنا بوسطوا له. كيف ندركها؟ كيف ندرك حقيقة الصحابة؟ الله يرضى عنهم، هم الجبال، الله يرضى عنهم. لكن إنسان، حكيتها أكثر من مرة، بيبقى قاعد بستان بحانوت، شغلة كبيرة يعني ملايين حقه، هيك بس عينه هيك بتطرف شوي، تلتهي بعصفور أو غيره بمنظر من البستان، بإلا لمرته اللي اطلع اطلع، خلاص هذا لله تعالى. يعني يفكر واحد عم يصلي، وإذا هو أثناء صلاته اشتغل مثلا سيارته، وحكيت لكم نفس المثال، سيارته على الباب وسيارته أعلى السيارات، إجت بباله السيارة، قال انشغل بصلاته، أرى آية بدون ما يتفكر فيها. لذلك والله السيارة مثلا للجمعية الفلانية وخلصت القصة. طلع لمرته قال انزلي انزلي، بنادي لمسؤول عن الجمعية أخذها. طلعت مرته شو طلع؟ أمر منه، مجنونة أكثر منه، إحنا هيك منقول، أجن منه. شو تقول عنه بالله؟ شو تقول عنه؟ مو نقول يعني هلا منشوف هيك شيء، لكن بصراحة مخلي أدش خلاه، مخلي أضعاف بصراحة. ما هون قد يكون ما في شيء هيك. طيب شو اسمه هذا؟ هذا شو اسمه؟ شوف لحاسة سادسة يعني إله؟ إيه نعم نعم، لما بصير معرفة بصير إيمان بصير تصديق، الشيء اللي بتشوفه ما بتعرفه. الشيء اللي بتشوفه تعرف ان الله سبحانه وتعالى بيورسي اعداءك يا انت ما بتعرفه. هل الانسان لما بيأمر بمعروفه بينا عن منكر اتأكد له شخصيا ما هو ما بيعرفه لا بالله، وهذا والله والله هذا موجود وملموس. انت ما بتعرفه، انت ما بتعرفه، هو الامر والناهي هو ما بيعرفه، لانه الله سبحانه وتعالى تولاك وهو يدافع عن الذين امنوا. شلون بيدافع ما بتعرف، شلون ما بيعرف ما بتعرف كيف يدافع، شلون بلبسك سبحانه وتعالى، شو بيعطيك ما بتعرف، بس انت توجه لله. شو يعني ما تتوجه لله؟ شو بتظن شو في عند الله؟ تعرف شو؟ وما عند الله خدع على اطلاقه، وبهنيك هون كمان، وما عند الله خير للابرار. فالله سبحانه وتعالى نصحنا لمن قال عبدوني، لمن قال اتقوني، لمن دعانا دعانا ليش؟ يعني سبحانه وتعالى والله شيء عظيم يعني عجيب وغريب. يعني سبحانه وتعالى لو في اعلى كان دعانا له، بس ما شوف شو دعانا، لوين دعانا له دعانا. يعني ما في اعظم انه من تفسير الآية ولقد كرمنا بني ادم انه دعانا له، ما دعانا لغيره، لنبي، لا دعاك لنبي ولا دعاك لرسول لا دعاك لملك ولا الا الي سبحانه وتعالى. فاتقوني فاعبدوني وخافوني، تعقلي الي بس وحده لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. شو هالكرم هذا؟ إله سبحانه وتعالى دعا وعاوزنا، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. فدائما بقى شو بده يعرف الإنسان هالأشياء؟ بده يكثر ذكر، كثر ذكر حتى يتثقل هالقلب هذا ويعرف ما دعاك الله إليه سبحانه وتعالى حتى تصدق، لحتى تصدق. لكن واحد الله يرضى عن سيدنا حنظلة رضي الله عنه، لسه عريس عريس ما بيكمل تغسيله، والله دائما انا بتفكر فيها. انا جامعة اصول قرا، شو الكتب الاصول اللي اراها؟ شو ارى مرقات الاصول اراها؟ يعني على انه مين ارايها؟ شو الكتاب اللي كانوا يقرأوا الاصول؟ شلون هيك الاستنباط الاستنتاج هالنتيجة تطلع انه ما يكمل تغسيله؟ شو اسمها هي؟ وين ارى؟ ومن يؤذى، لكن صدق الله العظيم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعرف اللي بيصدق يعرف وين؟ سبحان الله العظيم. طيب واحد بده يموت ما بيكمل تغسيله؟ ما بيكمل تغسيله؟ يسمي أبا غسيل الملائكة الله يرضى عنه. مين هذا؟ مين هذا العلم؟ بل احنا مو متعطلين على علم كثير، لا متعطلين على إيمان كثير. العلم لابد منه، لكن الحقيقة الأصل الإيمان. الله يكرمنا بجاه رسول الله. إيمان والعمل، إيمان محله القلب، اللي بصدقه وبيبينه هو هذا العمل، عندها بيساوي هالمعرفة. ولما بيساوي هالمعرفة شو؟ ما فقد شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا من فقد الله. فبصير معه عندها، ما عاد مستغرب هلا هالحكاية انه والله يا اخي شو فيها، واذا شربنا شوية مي باردة اسمع شو عم يحكي. والله بس تصل مثله يعني تعرف وبتعمل يمكن اكثر منه، ومع ذلك شراب مي باردة وخذ هاللي بدك اياه. وبعض العلماء، انا حقول لك، بعض العلماء بيقولوا لا احنا بنشرب مي باردة، هيك بيقولوا، بيقولوا حتى نشكر الله عن قلب. يعني هي بعضه، الله يرحم الشيخ ملا من تمه، انا سمعت هالحكي هذا رحمة الله عليه. هذا يعني ان اجتهادات له ما عليه شيء، لكن الحقيقة يعني كل من له مذهب، كل من له طريق، كل من الله بيصلحه من شأن سبحانه وتعالى من جهة. هي فلسفة هالأمور كلياتها طبيعتها انه الانسان لما بيكون بهالدنيا هي، من بيكون بهالدنيا بيبقى مو مطمئن فيها، ما فيها اللذات، ما فيها اللذات. عندها هالعدم اللذات بصير تحمله لإيش؟ تحمله ليصل لالله. مو كمان بالوقت ذاته بدك ما تحمل نفسك ما تطيق، أوغلوا فيه برفق، لا تكره لنفسك عبادة الله يا عبد الله. لكن بالوقت ذاته رياضي، انت رياضي، لكن الرياضة لا تخليها تجهد بحيث تتعب قلبك، لا تلعب رياضة، تلعب رياضة لحتى تقوى، ولا تمرض، اهدنا الصراط المستقيم. فلما تكون بهذا الشكل مع تعود، ما بقى تعود، ما ترتاح، وين الراحة؟ هيك هيك، لا انت حتى يأتيك اليقين. يعني ما عرفنا، والله ما عرفنا قضية الدنيا، حكاية الدنيا، قصة الدنيا ما عرفناها. قصة الدنيا حركة غير سكون، هيك الطريقه تبعه. عليك بالحركه غير السكون، هيك اهدنا الصراط المستقيم. القصد هيك، القصد امامك، امشي يلا تحرك ما بوافي. يقول الامام مالك الله يرضى عنه: لن تبلغ العلم او لن يبلغ احد العلم حتى يضر به الفقر. يعني بيقولوا بيحكوا عن الامام مالك انه باع سقف بيته مشان العلم، باع سقف بيته، خشب خشبات بيته باعه مشان العلم في سبيل العلم. ليش؟ هلا لما نشوف الحقيقه مين بينجب صراحه، ابن الزنكي ولا ابن الفقير؟ اذا كان نجي على الغالب، على الغالب حتى يجري هذا شو بده مين يوصله وشو بده، وبده سندويشة وبده هلا جوسي وبده يا دوبه بقى تعطيه حب وتعطيه من هالاكلات اللي منين طلعونا فيها لهالولاد بالثمرات. في الحقيقة ايه ما كله ما عاد شيء، كله اخي معلش، بس مو هيك العلم حبيبي، مو هيك العلم. هذا الطريق ما بيساوي زلم، مو هيك العلم. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان القراء نطلع كنا كل يوم ثلاثة، كل القراء يعني، الله يرحمه الشيخ حسن، الله يرحم الشيخ حسين خطاب، الله يرحمين الشيخ عبد الرزاق الحلبي أو الحسن الكردي، كان أوقات الشيخ عبد الرحمن حبلنكي لما نيجي بس بالصيفية، كان مين كمان الشيخ صادق كمان، يعني القراء كل القراء، كان الشيخ محمد سكر، تطلع كل يوم ثلاثة على الحالية، بس ما فيها البيوت كانت كلها فاضية فعلا، يعني تقعد بالجامع قدامك ما في أحلى من هيك. أوقات يعني يدعينا بعض الناس، أحيانا نقعد بالجامع نبقى قاعدين كل واحد يقرأ ربع، الشيخ قاعد رحمة الله عليه، الشاهد مو هون. في شباب طلاب من الجيدين، يعني طلاب يعني تستهي تطلع عليهم، إجا الله يرحمه رحمة الله عليه، قعدت هيك معه، قعد أنا وياه الله يرحمه يسطع أقعد جنبه، فقال لي شايف هدول؟ شايفهم؟ قال لي لا تختار بهدول، كلهم طلاب، هدول كلهم طلاب. العلم مو هون بيصير بالمناظر، قال لي العلم بيصير تحت الدراجة، بصير بالباكونة، هون العلم تحت الدرج. حكالي الله يرحمه، يقعد وين كان يقعد؟ بجامع الرفاعي هذا تبع الجزماتية، يبقى طالع من أجل في غرفة تحت الدرج، قال يقعد هون يقعد، قال يبدو العلم هون على الركب، هذا العلم، هذا بيساوي الظلم. أما هذاك مو هذاك اللي بيساوي العلم، منيح وما عليه شيء، بس الحقيقة هذا هيك الأصل. فشاهد لنا بعد كثير لما الانسان بيجتهد بجد، يعني ما بيطمئن، ما بيصير بيحب الدار الاخره. اما قعدنا هون كل شيء ظريف، يعني شو بدك والله هيك، بالله بهالشكل هيك انسان بيقولوا له قوم في قتال، قوم قاتل، اقعد اقعد دخيله، اقعد هلا يروح جبنا فروج، يروح جبنا شغل، يروح هيك ولا لا؟ اما واحد اللهم صل وسلم وبارك عليه، شلون كان يعود ياكل؟ شلون؟ كيف كان ياكل عليه الصلاه والسلام؟ كان يجلس مستوفز يعود، يعني ارقص. طيب شو هلا هيك بدنا ناكل؟ شو رايك واحد قال له كل؟ ايه شو بدك تقول؟ شو بدك تقول الدنيا؟ قال له عود، شو بدك تقول بالها؟ قال له اللهم صل عليه معنى ما قال: سيدي يناديني. هي اجلس جلسه العبيد، هي قعدة العبيد، العبد ما بيقعد، عبد بيقعد هيك لأنه دائما سيده يا ميمون هات كذا، يا ميمون هات مي، يا ميمون. ليش انه يسموك أسماء حلوة؟ قد ما بينادي له لأولاده يسميه شو يسميه؟ جحش كان مو هيك يسميه أولاده، هيك يسموها. وسألوهم كيف يسموا أولادكم؟ ألا شوف يعني كل هذا اكثر، يعني اكثر خذ الاسماء تسمع تعرفوا اكثر مني، لما في بني جعش بني كلب بني ايه كله. ليش؟ قال له نسمي اولادنا لاعدائنا، لان ابنه ما بينادي له الا يوم الغاره، يا فلان ركان خلص بتلاقي قاعد مستعد للقتال، اولادنا لاعدائنا. اما خدمنا عبيدنا النا يا ميمون هات كذا هات كذا هات قهوه هات تفاح هات مي هات هات يا ميمون ايه رايك جاي سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم قال سيدي ناديني هم ناديني انا كيف انعم سالوا كيف انعم واسرافيل اخذ البراق قاعد عم يستنى النفخ عم يستنى الامر حتى تخلص الدنيا مالي ولي الدنيا هيك هيك هيك امي شو هالامي هي هيك امي هاي رجال لذلك اللهم صل عليه مو بي والله بنحكي مثل حكايتنا الله يعفو عنا بنحكي وابعد الناس على الحقيقه لا حول ولا قوه الا بالله شو طالع اللهم صل عليه شو طالع شو طالع هم الجبال الله الله قال عنه والله شغله عجيبه الله بيقول عنه يبتغون فضلا من الله ورضوانه هيك الله قال هدول اللي بدنياني هيك عم يقول هدول اللي بدنياني الله سماهم رجال صحابه مو قال واحد منهم او شيء سماهم كلهم سماهم رجال قال رجال صدقوا وسمعتوا الحديث شو قال عليه الصلاه والسلام الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحله يعني بتدور على 100 زلمه ما بتلاقي زلمه اللي عند 100 واحد ما بيطلع واحد بالزلم الصحابة كلهم رجال اسمعنا كلام الله يرضى عنه من قال من التابعين انه ادركت اقواما لو عاش احدنا عمر نوح ما ساوى دقيقة واحد منهم هذول الصحابة اذا اثنين طلعوا سبحان الوهاب المعطي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يعني سيد النبي طالعه عليه الصلاة والسلام يعني لما بيكون الاستاذ بهذا الشكل بطالع شو قال شيخ زكريا الله يرضى عنه الانصاري رحمة الله عليه انه شو صرت شيخ الاسلام يعني شلون هيك قال له امتحنت بين حجرين امتحنت طعن مثل يعني شيء دقيق مظبوط شو الحجرين ابن حجر العسقلاني امير الحديث شيخه وابن حجر الهيتمي شيخ المفتين قال الفتوى العمدة للسادة الشافعي عالمي ابن حجر الهيتمي ابن حجر تلميذه وابن حجر استاذه قال لهم طحنت بين حجرين فالصحابي منين اشو الله يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف بطنه شو يا رسول الله قال له تفضل خذ سيدنا النبي كرشه لقدام والصحابي رايح اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا لما رفع بطنه قديش حجرين اذا انت حجر حجرين اللهم صل وسلم وبارك عليه كنا اذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله اذا احمرت الحدر صلى الله عليه وسلم فمو غريب يطلعوا الصحابة بهذا الشكل يعني ما تكون الشمس شو بتساوي ساوي امر اقمار الله يرضى عنك الله يكرمنا بجاه رسول الله فهذا كمال معرفته لما صارت كمال معرفته فربي سبحانه وتعالى بده يزيده فرأى هذه الرؤيا وربي سبحانه وتعالى يصلحه نائما وقائما فالله يصلحنا بجاه رسول الله فما نوقف عند قصة والله اسمعنا ايه اكثر في ناس ما حفظ الا القصة اسمع اسمع هذا يا اخي بنته حطت له الشربة وراح كسرها بدك تحكي الحكي اللي حكيته مو والله دغري ما لا تسمع الا من طرفها تاخذها من طرفها لا لا اللي بيشوف بيعرف يلي بيشوف بيعرف واحد قدامه بتلاقي شروة صغيرة يعني فيها هيك شوية ربح بتلاقي بتقدم له كأس من الشراب وهو مشوب وكثير كثير متقلق هلا تركني اواد بيقضيش انا لا هيك بكسرها ولا بيلتفت ولا بيلتفت شو شايف شو شايف لو ما شايف التسعة العشرة ما بيترك التسعة او لو ما شايف العشرين ما بيترك العشرة لو ما شايف اعلى هذا هو هذا الكشف مو الكشف يعني مداوى الكشف هذا هذا الكشف الحقيقي هذا اللي قال عنه فيه دليل على كمال معرفتي لما شاف شاب ليش هي ليش هي هي حرمتني منها من الوصول الى كما بقى في شيء ثاني قال طلع هيك طلع بالجارية طلع بالبنت معناتها بحب بالنساء مو انه والله لا بيقولوا انه لا بيحب النساء لا بيحب المال لا هذا كلام كلام فاضي مين اللي قال اللهم صل عليه قال حبب اليكم الي من دنياكم الطيب والنساء لا اللي ما بيحب النساء مو صحيح هذا بتكون فطرته مو راكزه اللي ما بيحب النساء فطرته مو راكزه ولو ما كان يعني في شيء ينحب ما كان ربي وعدنا بالحور العين حور العين وحور العين فالقاصرات الطرف عربا اترابا تتحبب الك هذا معناته فيه هذا شيء موجود لكن بقول لك ربي سبحانه وتعالى طول لي بالك شوي